والمختار نفسه يسمى مختار، وكذلك ممتاز، ممتاز بمعنى اسم فعل او ايه او اسم مفعول. فهي هنا لان المختار يعني الذي يختار، انما يختار من يقوم بخدمته، وهي هنا ذكر. ولان من قربه العظيم يلزمه دفع اعدائه ومجاهده نفسه بترك ما لا يرضاه، معنى طويل جدا. لان كانت الايه يقول هنا كما تلاحظون مسح هذه الامه الشريفه الامه المحمديه، لان الله سبحانه وتعالى اصطفاها وشرفها ورفع فوق الامم. ومن دلاله هذا الاصطفاء انه اصطفاها اصطفاها وجعلهم خير امه اخرجت لله، وهو الذي تولى تزكيتهم المسلمين وفعل بهم كذا وكذا وكذا من موارد هذا الاصطفاء والاختيار والاجتماع. ولا شك ان الملك يقوم باختيار من يقربه منه، فاذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. فاذا كانت هذه الامه هي المصطفاه فلا بد ان الله سبحانه وتعالى يصطفيها ويختارها لوظيفه شريفه. ما هي هذه الوظيفه؟ هي الدعوه الى دين الله، دين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمقتضي للامر بالجهاد بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، لماذا؟ لانكم امه مصطفاه مختاره فيليق بكم اشرف الوظائف، وهي أن تجاهدوا في الله تعالى حق جهاده. خلي خدمته، من يقوم بخدمته كيف تكون خدمته؟ بالجهاد في الله حق جهاده وبالركوع والسجود. ولان من قربه العظيم يلزمه دفع اعدائه ومجاهده نفسه بترك ما لا يرضى. هو ابتلاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ابتلاكم اي اصطفاكم واختاركم يا امه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى وضحه قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت لله. قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج اي في جميع امور الدين، ما جعل عليكم في الدين في كل دينكم رفع عنكم الحرج في جميع امور الدين من دين بتكييف ما يشق ما يشق القيام به كما كان على من قبلنا. وفي الدعاء ربنا ولا تجعل علينا اصرا كما جعلته عن نبينا من قبلنا. هذه الامه رفعت عنها الانصاف والاغلال التي كانت في الارض، لان بعض الامم السابقه وخاصه اليهود لعنهم الله عوقبوا بتشريعات فيها غلظه تنافس طبعاتهم الخبيثه. نعم حرمنا عليهم طيبات وأحلت لهم وبتطبيق إيه عن سبيل الله كثيرة، كانت تنزل سماء عقوبة لهم. أما هذه الشريعة فشريعة الأمة المرحومة التي رفع عنها الحرج. نعم. ولذلك يقول هنا فالتعريف في الدين للاستغراق وما جعل لكم في الدين من حرج. ما معنى أنه الاستغراق؟ نقول الاستغراق يعني أنها ممكن نضع إيه بدل إيه؟ الاستغراق او الشمول، يعني وما جعل عليكم في الدين ممكن ان تبثوا فيه في كل الدين، في الدين كل الدين من حرج. طبعا ليس فيها حد هنا، لكن ايه يقدر بجانب ايه كل الدين للاستغراق. قالت الاثنين هذا اصل القاعده المشقه تجلب بالتيسير، وقوله ايضا ان الامر اذا ضاق قال العلامه السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الايه الكريمه او في هذا الجزء من الايه الكريمه وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج الضيق. وقد بين تعالى في هذه الايه الكريمه ان هذه الحنيفيه السمحه التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انها مبنيه على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج، فقد رفع الله فيها الاوصار والاغلال التي كانت على من قبلنا. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الايه الكريمه ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع كقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل يريد الله والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل ميلا عظيما

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآن بعد أن ذكر أن الذي سماه المبتلين من قبل وفي هذا هو الله عز وجل لا إبراهيم قال قلت أي ابن كثير وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل ثم ذكر ملته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في ثالث الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء كتب على الأحبار والرهبان فقال هو سماكم المسلمين من قبل أي من قبل هذا القرآن طبعا هذه الأمة من فضائها أنها مدحت وأثني عليها من قبل أن تولد من قبل أن تولد كما ينبئ عن ذلك موضع آخر في القرآن أين هو أيوه في سورة الفتح في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء عن كفار رحماء بينهم تراهم مبتعا من سجدا يرتهون حضنا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني أن التوراة الحقيقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى موجود فيها هذا النص يخرج الرسول عليه السلام وصف أمته وأصحابه بهذه الأوصاف المذكورة ولذلك قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة يعني أنهم مدحوا قبل أن يخلقوا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخر الفقر فآجر فاستغلى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما منهم هنا منعها من هنا بيانية وليس طبيعية وليس طبيعية أن الثناء هنا على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلافا لما يقول الرافضة قدحهم الله من أن من هنا تكون إيه؟ تبعية بعض الصحابة وليس كل الصحابة لا من هنا بيانية يعني جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فهذه الآية أيضا مما هي يعني غصة في حلق السمع والرواتب قدحهم الله كان هذه يعني حجة لا بعدها حجة إذا كان هؤلاء الصحابة أثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا ومدحهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا فكيف يعني يكفرون الصحابة ما عدا ثلاثة يكفرون الصحابة كلهم ارتدوا ما عدا ثلاثة يعني منع أن هذا التكفير صريح لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وأيضا الله سبحانه وتعالى عذرهم وزكاهم فكيف لم يعذرهم الله ويزكيهم يعني يفرض أنهم كانوا منافقين أو زنادقة ويتقربون إلى الله بنعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولذلك لا تجد من يطلق لسانه في تخفيف جريمة الشيعة وخداع المسلمين وذكرهم من أن الفرق بين وبين الشيعة كالفرق بين الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي ومن دخل في الفروع ولا نفس أصل الدين أو كذابون أو جاهلون لا يقول هذا إلا كذاب مخادع غاش فإن جاهل غارق في الجهل لماذا لأنه إذا كان يعرف حقيقة الشيعة وعداهم الإسلام وعداهم الصحابة وطعنهم في القرآن وطعنهم في السنة وطعنهم في أمة محمد عليه السلام وطعنهم في أمهات المؤمنين لما خان هذا الخيانة وادعى أنه لا فرق بيننا وبينهم إلا كالفرق بين الشافعي والحنبلي الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة مختلفون في الفروع لكن هم في العقيدة أحسن مسمى واحد والمظلة واحدة هي أهل السنة والجماعة واضح بخلاف الشيعة أهل بدعة وضلالة واضح هذه واحد أو يكون هذا الذي يعني يدافع عن الشيعة ويخفف من إجرامهم أو يكون هذا جاهلا لا هو عارف الشيعة ولا عارف السنة فيفرض كلاما عاطفيا دون أن يعي أن الشيعة من أخطر أعداء الإسلام في هذا الزمان وبالذات في هذا الزمان لأنهم قامت لهم دولة وطولة ويعني من يعني يقال يعني يعلم اضطهاد أهل السنة في داخل إيه؟ إيران من مقامة الثورة الشيعية يعني ذا في الحديث التي ربما سمعت عنها حدث عام قريب من وقت قريب يعني من ثلاث شهور قليلة الشيخ الخليفي حفظ الله تعالى وأعزه كان قبل خطبة الجمعة أتاه حارس الغرفة الشريفة وأخبره أن الحديث رفضاني دخل الخلوق الوقع مثل هذا لا يجوز أفضل أن يدخل الحرمين أفضل. نعم، لأنه على دين غير ديننا، الشيعة دون دين آخر، ما عدا العوام، العوام لهم كلام آخر، لكن بالنسبة للهروس الضلال والكفر والشرك والعدوان على الإسلام وعلى رموز الإسلام لا ينبغي أن يدخلوا أصلا المدينة قبل أن يدخلوا المسجد أو أن يدخلوا الغرفة الثانية. فلما دخل الخبيث طبق على قبر أبي بكر وعمر وكتم أبي بكر وعمر، فالحارس ذهب للشيخ الخبيث وأبلغه، أبلغه بإيد ما حصل، وقال أنا وضعته الآن في عنقه، فحفظ الله الشيخ وجزاه الله خيرا ورفع يعني ذكره في الأولين والآخرين، صعد المنبر وألقى خطبة معلها موجودة عند بعض الإخوة هنا، ألقى خطبة طبح فيها مؤامرة الشيعة الإسلام ولما يستحقونه من المباعدة لا التقريب، ويعني تكلم بالتفصيل في هذا الأمر، وقام الخليف الرافضي وأثناء الخطبة محتجا وانصرف ولم يكمل حضور الخطبة لما سمع هذا الكلام. طبعا شكر الشيخ وأوقف إلى الآن، وإن كان يعني بهذا قد ارتفع المنصب من أعلى المناصب في هذا الزمان في قلوب المؤمنين والمحبين لله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا المنصب الذي لا يبذل بكل مال الدنيا أن يعني يدافع عن عرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الإسلام. المهم يعني أن هذه الأمة مدحت من قبل أن تخلق، أمة الصحابة هي أفضل أمة على الإطلاق، والصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق، يعني أفضل البشر بعد الأنبياء. والحديث عن الساعة حديث ذو سبيل، ما ندري لعل تأتي فرصة قريبا نفصل الكلام فيه والله تعالى أعلم. ثم قال ابن كثير ذكر يعني حديث الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: نعم، وإن صام وإن صلى. تدعو بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هل يتنافى اتصاف الإنسان بالمسلم مع اتصافه مثلا بأنه شافعي أو أنه حنبلي أو أنه سلفي أو أنه سني؟ لا تعارض على الإطلاق، لا تعارض على الإطلاق، إلا إذا استعملت الألفاظ الشريفة استعمالا جاهليا نقرب الصورة إلى أن يأتي فرصة أخرى عما خليله الله نفصل في هذا الكلام. مثلا لقب المهاجرين والأنصار لقب شريف امتدح الله أهله في القرآن وفي السنة، والأدلة على ذلك يعني مشهورة ومعروفة. ومع ذلك حينما استعمل لقب المهاجرين والأنصار لتفريق المسلمين أحزابا وشيعا وطوائف سماه النبي عليه الصلاة والسلام دعوة جاهلية. وفي الحديث الصحيح في مسلم أن حديث جابر بن عبد الله فيما أحسب أنه قال: كفى رجل المهاجرين رجل من ضربه، يعني خرطه بيده، فقال الأنصاري: يا للأنصار، ينادي على قبيلة الأنصار يطلب إيه نصرتهم على هذا المهاجرين الذي يرى، يا للأنصار. فقال المهاجر: يا للمهاجرين. فكانت تحصل مقتلة بين المهاجرين والأنصار بسبب ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب وقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منكم. موضوع الأنصار كلمة عظيمة وعزيزة على كل مسلم، لكن لما استعملت للتحديد والتفريق والطائفية وتمجيد وحدة المسلمين سماها دعوة جاهلية، وقال: ما بال دعوة جاهلية؟ فسماها دعوة جاهلية، ومعلوم أنه في خطبة الوداع قال عليه السلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميه، كل شيء من أمر الجاهلية عامة موضوع تحقيق ربا الجاهلية، تبرر الجاهلية، حكم الجاهلية، رمل الجاهلية، أو دعوة الجاهلية الحجية المفيدة. هذا أول شيء. الأمر الثاني أن يقول: دعوها، وظاهر الأمر الوجود، أمر بإيد ترك وتجنب مثل هذه الاصطلاحات التي تصرف المسلمين، فإنها ممكنة يعني خبيثة. ومن صفات النبي عن الكلام أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه من الخبائث التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان لقب النهي الانصار لما اسيء استعماله سماه دعوه جاريه وامر بطرده وهجره. لكن هل معنى ذلك ان يلغي كلمه النهي الانصار من القاموس الاسلامي لانها مره من المرات استعمالها استعمال الجاهليه؟ فنفس الشيء فيما عدا ذلك من الالقاب الشريفه ككلي او ثلاثي او غير ذلك من الانتساب الى مذهب مثلا شافعي حنبلي. ما دامت لا تخرج من حيز الالقاب الشرعيه السائغه الى القاب الجاهليه والحجريه المقيته فلا حرج والله تعالى اعلم. هذا سنزيد ورحمة الله تعالى عما قريب. ثم قال تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يشهد عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم بانه قد بلغكم رسالات ربكم، وتكونوا شهداء على الناس. وتكونوا شهداء على الناس اي بتبليغ الرسل رسالات الله اليهم، يعني الامه محمد سوف تشهد على سائر الامم يوم القيامه لان رسلهم فعلا بلغتهم ما ارسلوا به. فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اي واذ خصكم بهذه الكرامه والاثره فاعبدوه وانفقوا مما اتاكم بالاحسان الى الفقراء والمساكين وثقوا به ولا تطلبوا النصره والولايه الا منه فهو خير مولى وناصر سبحانه وتعالى. قال العلامة السبكي في خاتمة هذه الآية في تفسير قوله: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يعني إنما اجتباكم وفضلكم ولوه باسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم وزكاكم على أمثلة الرسل المتقدمين فسماكم فيها المسلمين، وكذلك سماكم في هذا القرآن، وقد عرف بذلك أنكم أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم لتكون الشهداء على الناس يوم القيامة، أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة. يقولون لا الرسل ما بلغونا شيء، ينكروا ما بلغونا، يعني نوح وعيسى وموسى يدعي الكفار من قومهم أنهم ما بلغوهم، لا دول الرسل ما بلغونا شيء، ينكرون ذلك. فيأتي يأتي الناس على أمة محمد لتشهد على هذه الأمم أن الرسل قد بلغت بلاد، لأن هذه الأمم تعرف أن أمة محمد أمة عدول أو طاق خيار، كنتم خير أمة أخرية لله، لأنها أمة مشهود بعدالتها. ويكون الرسول عليكم شهيدا، أنه بلغكم وقيل شهيدا على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أمتهم من التبليغ. وهذا المعنى المذكور هنا ذكره جل وعلا في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا آخر تفسير سورة الحج، ولله الحمد ولله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.